حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يبارك في اجتماعنا هذا فيجعله اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. وأبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم، حيث قال كما جاء في الصحيح عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فنسأل الله ألا يحرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها. وأنتم ترون يا أيها الأفاضل هذه السكينة علينا وعليكم ونحن في بيت من بيوته. تخيلوا لو أن هذا الجمع في سوق من الأسواق، أو في ملهم من الملاهي، أو ملعب من الملاعب، أترون عليه هذه السكينة التي تجدونها عليكم الآن؟ الجواب لا، وإنما يكونون في صخب ورفع أصوات ولعب ما لا يتأتى مثله وأنتم في المساجد. وملائكة الله السيارة السياحة في أرضه إذا رأت مجالس الذكر اجتمعت إليه ونادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، أي فاجلسوا، يحوطون المؤمنين من ورائهم. والشكر موصول بعد شكر الله عز وجل لكم أولا، وللوزارة على ما سببت به من هذا اللقاء، وللإخوة على تنظيمهم، وما زال عتبي على فضيلة المقدم مرة ثانية، وأقول له ولن أعيدها بعد هذه المرة: فأنا لست من العلماء، وما أنا إلا طالب علم يترسم خطى أشياخه وخطى العلماء. نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا وبكم سبيل أهل العلم في الدنيا وفي الآخرة. رمضان يا أيها الإخوة هبت علينا هبائبه ونسائمه، والحمد لله أن الله جل وعلا أدركنا إلى هذا الوقت، والذي نرجو ربنا وندعوه أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيما قبله من رجب وشعبان. واسمحوا لي أيها الأفاضل أجعل هذه المحاضرة عن التنبيه لبعض الأحكام المتعلقة برمضان. ومن ذلك أن صيام رمضان فرض فرضه الله جل وعلا على المستطيعين، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، مناط لهذا الوجوب، وهو متعلق بشهود الشهر، إذ أن من لم يشهده بأن مات قبله لا يجب عليه صيامه. وشهود الشهر يكون بأمرين: إما بأن يرى هلال رمضان ليلة الجمعة القادمة، فإن رأى الهلال ولو رائٍ واحد رجلا كان أو أنثى وقبل القاضي شهادته أمر الناس بالصيام. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، وفي رواية: فإن غبي عليكم فأكملوا العدة عدة شعبان 30. فأناط وجوب الصيام كما أناطه ربنا جل وعلا بشهوده، أناطه النبي برؤية الهلال، وأناطه الله بشهود الشهر. فإن رأيناه صمنا يوم الجمعة الذي هو الأول من رمضان، وإن لم نره أتممنا شعبان 30 يوما، فلا خيار ثالث، إما نراه فنصوم يوم الأول من رمضان فيكون شعبان قد هفى ونقص، أو لا نراه فنتم شعبان 30 يوما، وليس ثمة خيار ثالث. ولهذا أناط الله جل وعلا دخول الشهر بأمر يراه الناس، فإن رأوه فالحمد لله، وإن لم يروه لتقصيرهم أو لوجود سحاب أو قتر أو أن الهلال بالأصل لم يولد، وهذا مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فإن غبي عليكم، أي لا تمكن رؤيته لعدم ولادته، أو أنه ولد الهلال ولادة يسيرة لا يتأتى معها الرؤية، فيرجع الناس إلى الخيار الثاني الذي لا مشقة فيه، يعلمه العالم والجاهل، المتعلم وغير المتعلم، وهو إكمال العدة 30 يوما. وهذا في كل الأشهر القمرية التي أناط الله بها فريضتين، أناط الله بها فرض الصيام، وأناط الله بها فرض الحج، وأناط الله بها فرضا ثالثا وهو الزكاة، لأن الحول الذي يجب فيه الزكاة هو الحول القمري، إذ الحول الشمسي يزيد على القمر بتقريبا 11 يوما. المسألة الثانية هي أيها الإخوة تتعلق بالصيام، ما هو الصيام؟ هو إمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لأن الله جل وعلا يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي هذه الآية حصلت لطيفة، وهو أن عدي بن حاتم رضي الله عنه فهم الآية على غير معناها، فربط عند رأسه عقالان، يعني حبلان مما تعقل بها الإبل، عقال أبيض وعقال إيش؟ أسود، فكان يرفع رأسه، فإذا لم يميز بين العقالين ما يزال يأكل ويشرب حتى ميز بين العقالين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، فقال صلى الله عليه وسلم مداعبا عديا: يا عدي إنك لعريض القفاء. عريض القفاء يعني ابن حلال، ليس هذا الذي ذهبت إليه، إنما هو بياض النهار مع سواد الليل. وذلك يا أيها الإخوة أن من رقب منكم الفجر في البرية، ما هو في المحلات التي فيها أنوار وإضاءات، أول ما يشق الفجر خيط رفيع على الأفق من الشمال إلى الجنوب، تحته سواد الأفق وفوقه سواد الليل، وهذا معنى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي في وقت الفجر، وهذا الذي يسمى بالفجر الصادق، لأن قبله بنحو نصف ساعة، تزيد أحيانا إلى ساعة إلا ثلث في الشتاء، وتنقص أحيانا إلى ثلث ساعة في الصيف، ما يسمى بالفجر الكاذب، وهو فجر ينعكس على الأفق على هيئة عمود كأنه ذنب السرحان، وليس يناط بهذا الفجر الكاذب لا صيام ولا صلاة. ثم أتم الصيام إلى الليل، فالله أمر بالصيام، والصيام ما هو؟ إمساك عن هذه المباحات من طعام وشراب ووطي الإنسان أهله. وهذا فيه تنبيه على سر عظيم من أسرار الصوم، وهو أنك يا أيها المسلم لما امتثلت أمر الله جل وعلا في إمساكك وتركك هذه المباحات من طعام أو شراب أو قضاء وطر، أنك تصوم عن المحرمات في رمضان وفي غيره، لأن الله جل وعلا افترض علينا الإمساك والانتهاء عن كل المحرمات، فهذا فيه دلالة على الإمساك الحقيقي في التعبد لله بودع المحرمات وترك الكبائر والذنوب التي أمرت بها في رمضان وفي غيره. وهذا من أسرار الصوم وتهذيبه النفوس وتهذيبه القلوب. من أحكام الصيام يا أيها الإخوة أن الصوم في يوم الجمعة الذي هو ربما 30، إذا لم يرى في ليلتها الهلال صيام هذا اليوم على جهة الاحتياط لرمضان أو على قصد التهيؤ لرمضان أن هذا حرام، لأنه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، معصية له في أي شيء؟ في قوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فمن صام يوم 30 عصى النبي ولم يكمل العدة 30 يوما. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، كما قاله عمار بن ياسر رضي الله عنهما، لأنه لم يكمل العدة 30 يوما. وقلنا إن دخول رمضان يكون برؤية عدل ولو كان واحدا، لأن رمضان مستثنى من بقية الأشهر، 7 أشهر لا بد في دخولها من رؤية عدلين، وهي رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة وجماد الثانية، لا بد من رؤية عدلين إلا في رمضان. والدليل أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر الناس بصيامه. إذن قبل رؤية هلال رمضان بواحد. وفي حديث أبي هريرة أن أعرابيا، وهم من يسكنون البوادي من البدو والأعراب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيت الهلال، يعني هلال رمضان. الرسول يعرف ابن عمر ولا يعرف الأعرابي، فقال للأعرابي: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: اللهم نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: اللهم نعم. فأمر بلالا فأذن بالناس أن يصوموا يوم غد لما قبل عليه الصلاة والسلام شهادته. من أحكام الصيام يا أيها الإخوة، وهذا أمر مهم يتعلق بالطعام والشراب، أنه من أكل أو شرب ناسيا فهذه كرامة من الله له، يتم صومه وليس يجب عليه القضاء، خلافا لمن أوجبه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه، فإنما أطعمه ربه وسقاه. أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة. ومن اللطائف أيضا أن سائلا سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: لم أشعر فأكلت في رمضان ناسيا. قال: أتم صومك. قال: ثم لم أشعر فأكلت في نهار رمضان ناسيا. قال: أتم صومك. قال: ثم لم أشعر فأكلت في رمضان وأنا ناسيا. قال: يا ولدي أظنك ما تعودت الصيام. قال: يا بني أو يا ابن أخي كأنك لم تعتد الصيام، حتى أنه في يوم واحد نسي 3 مرات. ومن لطف الله بنا وإحسانه إلينا ويسر شريعتنا أن الله تجاوز عنا الخطأ والنسيان، رفعه عنا سبحانه وتعالى، وهو الذي قال لنا كما في آخر البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وتجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها الهواجيس والخيالات، ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فإن عملت أو تكلمت يترتب على هذا العقاب والثواب. من الأحكام أيضا فيما يتعلق بالصيام وهي سنن، نرى يا أخواني أن بعض الناس قد تغافل عنها، ومنها سنة السحور. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. وقال: فرق ما بين صيامنا وصيام من قبلنا، أي من أهل الكتاب، أكلة السحر. فما هي البركات الحاصلة من هذا السحور؟ أول هذه البركات تبييت نية الصيام من الليل قبل الفجر، وهذا من واجبات الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: لا صوم لمن لم يبيت النية من الليل. وتبييت النية أن تعزم على صومك، فإذا قمت في سحورك وأكلت، قيامك وأكلك هو لأجل ماذا؟ لأجل الصيام، فهذا تبييت نية. البركة الثانية التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. البركة الثالثة إدراك الثلث الأخير من الليل، إدراك الثلث الأخير من الليل، لأن هذا وقت التنزل الإلهي. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر. وهذا يا أيها الإخوة لو قيد عليه وسيق عليه الأموال الطائلة لأن يطلب هذا الفضل لما كان عليه غاليا. البركة الرابعة أنك بقيامك للسحور تدرك الوقت الشريف للاستغفار، والله وصف المؤمنين أنهم بالأسحار هم يستغفرون، وأثنى على عباده الذين هم ويستغفرون بالأسحار. البركة الخامسة أنك بهذا يتفارق صومك عن صوم من قبلك من أهل الكتاب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يخالفهم في صومهم في قوله: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. البركة السادسة والخامسة، السادسة أنك تستعين بهذا الطعام والشراب لطول يومك كما في الأيام القادمة. حنا شهر أغسطس سيأخذ من رمضان أكثر من الثلث تقريبا، وهو وقت فيه شدة الحر وطول النهار، فمن تسحر استعان بسحوره وطعامه وشرابه في السحر على طول اليوم وحرارته، ولا سيما إخواننا من أرباب الأعمال والوظائف. البركة السابعة أنك بهذا السحور وقيامك له تؤدي صلاة الفجر بنشاط وقوة، لأنه قد طار عنك النوم بأكلك وطعامك. ثم يا أيها الفضلاء، ثم تخطأ في أمر السحور، وهو من الناس من يتسحر في نصف الليل، وهذا يظهر في العزائم والدعوات. إذا منك عزمت على سحور أو دعيت إليه تجد الناس يحطون سحورهم الساعة كم؟ 11 أو 12 أو 1، وهذا خلاف هديه ودله عليه الصلاة والسلام. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فسأله أنس رضي الله عنه قال: يا زيد، كم كان بين سحوركم وقيامكم للصلاة؟ قال زيد رضي الله عنه: قدر قراءة 50 آية. الصحابة يحسبون بماذا؟ بالقرآن، لأنهم أهل القرآن وقراء القرآن، فيحسبون أوقاتهم بها، كما قال ابن مسعود: وقف النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا قدر قراءة سورة البقرة. و50 آية من القرآن لو أخذتها من الطوال، من السبع الطوال، من البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والشيء تقريبا 10 دقائق، قراءة المترسل المحقق المرتل. فإذا سنته عليه الصلاة والسلام تأخير السحور، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وقدموا الفطر. إذن تكون الأمة بشر إذا قدموا السحور وأخروا الإفطار. ومن السنن أيضا أن تفطر مجرد ما تسقط الشمس في الأفق، وهذا ربما لا يتأتى أن تراه في المدن، فلو خرجت إلى البر مثلا أو في سفر إذا سقطت الشمس في الأفق فاعلم أنه قد حل فطرك من صيامك، ولو بقي دقيقة أو دقيقتين على الوقت، لأن التقويم بالأوقات قد يحتاطون فيه الدقيقة والدقيقتان. والأفضل المبادرة بالفطر من حين ما تسقط الشمس ومن حين ما يدخل وقت المغرب. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ومعه أصحابه وكانوا صائمين، فقال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: انزل فاجدح لنا. والجدح خلط الماء بالسويق ليطعموه. قال: يا رسول الله النهار. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل، ثم قال: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم. أفطر يعني حل وقت فطره، وأفطر أي قد أفطر حكما. ولهذا نهينا عن الوصال، ولم يؤذن في الوصال إلا إلى شطر الليل. وأهل البدع وأهل الأهواء خالفوا هديه عليه الصلاة والسلام الذي هو من أسباب الخير، بل خالفوا خيرية هذه الأمة في تعجيل فطرها، بل خالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، قال سبحانه: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فلم يفطروا حتى تظهر النجوم، تظهر النجمة من جهة المشرق. وهكذا كان اليهود يفعلون في فطرهم من صيامهم. المسألة الأخيرة، وأرجو أني ما أطلت عليكم يا أخواني، المسألة الأخيرة أن الصيام في حقيقته هو إمساك للجوارح، لسانك، بنانك، يدك ورجلك، بصرك وسمعك، إمساك لها عن المحرمات. لأن الله عز وجل لما تعبدك بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع لا ليعذبك، ولكن ليربيك ويؤدبك فتمسك عن المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، وهو كل قول باطل، والعمل به، وهو كل عمل باطل، والجهل. ما هو الجهل؟ السب جهل، والشتم جهل، والاستهزاء والسخرية جهل، وتعيير الناس جهل، والحقد والحسد والشنآن كلها من الجهل. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. بهذا تفطن إلى سر الصوم العظيم، أن الله عز وجل ليس له حاجة إلى أن يجوعنا ويضمينا في رمضان في شدة الحر، وإنما ليربينا. وندرك من خلاله أن هؤلاء المحاويج والفقراء والمعوزين يدركون ذلك إذا صمت، فكان قبل المغرب وأنت متلهف إلى لقمة وإلى شربة تسد بها حاجتك ورمقك، تستشعر حال هؤلاء فتترك عنك التعالي وتنزل إلى حضيضك الذي خلقت له والذي صرت به عبدا، وإلا فأنت عبد لغير الله، عبد لهواك أو لشهوتك أو لشيطانك. والله خلقنا أرقا له سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن القيم في نونيته: هربوا من الرق الذي خلقوا له. حنا خلقنا لأي رق؟ لله، عبودية لله. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، صاروا عبادا لأهوائهم وشهواتهم أو عبادا للشياطين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو خاصمه أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. الناس إذا خرجوا في رمضان الظهر من دوامهم من أعمالهم يكبسون على السيارات حتى يصلون أهليهم، فإذا جمعتهم الإشارة أصبح بعضهم يزعج بعض، وإذا قيل له يا أخي اتق الله قال يا أخي أنا صائم وتعبان. الصيام الحقيقي يهذب أخلاقك، ما يزيدك غضبا على غضبك ونفرزة على نفرزتك، وهذا هو حقيقة الصوم الذي يغيب عند الكثيرين. ولهذا أثر الصوم عند المسابة والمشاتمة والمنافرة والمهادة والمغاضبة يقول إني امرؤ صائم، يعني صيامي يمنعني أن أنزل إلى مستواك بأن أرد عليك، وأحفظ صيامي من أن أتحمل خطأ وباطلا وزورا وضلالا في الرد عليك. وهذا يدل يا أيها الأفاضل أن الصوم لا بد أن يصان عما يشينه وعما يذهب أجره وفضله. وكم من صائم والله ما حظه من صيامه إلا التعب والجوع والعطش، أليس كذلك؟ وكم من قائم ما حظه من قيامه إلا التعب والإعياء والنصب. والموفق من حفظ صومه لله عز وجل فحفظ جوارحه. ونختم يا أيها الفضلاء بحديث جليل هو فيه وعد وفيه وعيد، والمؤمن ينوي خيرا ويؤمل بربه خيرا ويري الله جل وعلا من نفسه وجده واجتهاده قبل رمضان خيرا. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا محمد قل آمين. فقال: آمين. قال: قل آمين. قال: آمين. قال: رغم أنف امرئ، ثم رغم أنفه، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له بعقوقه لهما، وما كان سببا لمغفرة ذنبه. ثم قال: يا محمد قل آمين. فقال: آمين. قال: قل آمين. فقال: آمين. قال: رغم أنف امرئ، ثم رغم أنفه، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صلي وسلم عليه. لأن هذا بخيل، بخل على نفسه بالأجر العائد عليه من الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا محمد قل آمين. قال: آمين. قال: قل آمين. قال: آمين. وهذا موضع الشاهد. قال: رغم أنف امرئ، ثم رغم أنفه، من أدركه رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له. أدركه هذا الزمان الفاضل بنفحاته بأسباب مغفرة ذنوبه وحط ذنوبه وسيئاته ولم يغفر له، لأنه لم يقدم فيه زرعا ولم يعمل فيه عملا يرجو ثمرته يوم القيامة. وأرغم النبي أنفه، يعني كأن أنفه دس في التراب وأرغم فيه. ولله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، فتعرضوا يا رعاكم الله لنفحات ربكم، وتعرضوا لأسباب مغفرته، ولا تكونوا من المحرومين ولا من الكسالى والعاجزين، فإن أهل الباطل يستعدون الآن بل وقبل الآن، وهذه وسائل الإعلام والصحف مليئة بدعاياتهم وما يبهرجون ويهيئون لرمضان. أترى يهيئون ما فيه منفعتكم أو مضرتكم؟ إن ما يهيئون له من مسلسلات ومسابقات ميسر وقمار وأضرابها كلها لإلهائكم وإغوائكم عن التعرض في رمضان لنفحات ربكم. ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لو قام مع الإمام ساعة إلا ربع حتى يسلم الإمام ينصرف من قيامه كأنما قام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. وفي حديثه عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا فيه من عبادك وأوليائك الموفقين لعبوديتك ولحسن صيامهم وصون صيامهم عما يغضبك أو يشينك. اللهم اجعلنا ممن صام لك حقا وإيمانا وعبودية، وممن قام لك حقا وإيمانا وعبودية، ولا تجعلنا فيه من المضلين الضالين. اللهم اجعلنا في رمضان وفي لياليه من عبادك المرحومين والمغفور لهم أجمعين، ومن عتقائك من النار لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. ومعذرة إليكم أيها الأفاضل على الإطالة، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر باسمكم لفضيلة شيخنا فضيلة الدكتور علي عبد العزيز الشيب. وفي الحقيقة هناك ثلاثة أسئلة طيب يمكن أن يدمجوا في سؤالين. أحد الحاضرين معنا يعني يريد أن يسأل سؤالا ولكنه يستحي أن يوجهه أو أن يسأله، يقول: ما يحل وما يحرم من الزوجة لزوجها أو من الزوج لزوجته في نهار شهر رمضان، وخصوصا بالنسبة للشباب؟ الشيبان؟ لا، الشيبان خلاص من غير أولي الإرباب. اكسر والشداد من غير أولي الإرباب. أي نعم، هذا الأمر يتعلق بالشباب والشيبان يا أخواني. أي نعم، الرجل يحرم عليه في نهار رمضان أن يطأ زوجته بالجماع، هذا حرام وهو مفسد لصيامه، مرتب عليه الكفارة العظيمة المغلظة. فلقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أهل المدينة من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال صلى الله عليه وسلم: أتجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا، أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا، لأنه أفقر أهل المدينة. إذن من وقع على أهله في نهار رمضان فقد انتهك حرمة رمضان بحرمة صوم يومه، وجب عليه 5 أشياء عدوها معي. الأمر الأول: فسد صيام ذلك اليوم. الثاني: يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده. الثالث: عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع لم يجدها فيصوم 2 شهرين متتابعين. لو صام 1 شهر و28 يوم وأفطر في 29 يعيد من جديد لغلظ هذا الأمر الذي وقع فيه. والأمر فإن لم يستطع الصيام 2 شهر لكبره أو لمرضه ينتقل إلى إطعام 60 مسكين. الأمر الخامس: عليه التوبة إلى الله. فإن كانت زوجته مطاوعة له على هذا الأمر فيجب عليها كما يجب عليه، وإن كانت مغصوبة من وراء خشمها مقهورة فإنه فسد صومها لذلك اليوم وتقضيه، والكفارة المغلظة ليست عليها وإنما على هذا البعيد. هذا من جهة الوط. أما غير الوط كالمضاممة والمفاخذة التي تسمى بالمباشرة أو التقبيل، والتقبيل أنواع، فهذه جائزة للصائم بشرط أن يملك شهوته، فإن خرج منه مني فسد صومه في قول جماهير العلماء، وإن خرج منه مذي فالمذي لا يؤثر في الصوم. والفرق بينهما أن المذي سائل شفاف كاللعاب يخرج عند تحرك الشهوة، أما المني فهو ذلك السائل الأبيض اللزج الذي يخرج دفقا كالمخاط عند اشتداد الشهوة. إذن إذا كان يستطيع أن يملك نفسه فلا بأس بذلك، وإن كان لا يستطيع أن يملك نفسه فنمنعه من المباشرة والضم والتقبيل، وقد يزينها الشيطان في نفسه نعم، من الشباب ومن غير الشباب، قد يزينها الشيطان، ثم إذا وقع الفأس بالرأس جاء دور المشايخ المتساهلين، يا مشايخ فكوني دوري لي حل، ترى ما قدرت. وهذه مشكلة يا أخواني، ولعلنا أتينا على جواب أخينا. أي نعم. سؤال آخر عن البخور والعطور والحقن. أي نعم. بالنسبة للبخور وهو الدخون، فأكثر العلماء المتأخرين يكرهونه في نهار رمضان، ومنهم من يجعله مفطرا كما هو المشهور المعتمد عند أصحابنا الحنابلة. والصحيح أن البخور ليس مفطر وإنما مكروه، وكراهته لأن له جرم قد يصل إلى الحلق، لكن البخور ليس بطعام ولا بشرب. نوع آخر من العطورات وهي العطورات التي لها رش ولها خاصية الانتشار، فهذه كذلك إن كان لها طعم في حلقه فهي مكروهة وليست حراما. قطرة العين أو الكحل الصحيح أنه لا يؤثر في الصيام. السواك لا يؤثر في الصيام لا قبل الزوال ولا بعده. والخلوف الناشئ من فم الصائم لا يخرج، لا ينشأ من الفم، وإنما ينشأ من فراغ المعدة من الطعام، وهذا لو تسوك أو فرج سنونه لن تذهب الرائحة. يبقى يا أخواني الحقن، الإبر. والحقن نوعان، حقن للتخدير في العضل أو في اللثة لحشو الأسنان أو لقلعها، فهذه ليست غذاء وإنما هي للتخدير، والصحيح أنها لا تفطر. النوع الثاني إبر فيها غذاء، تسمى بالإبر الوريدية، فيها ولو نسبة قليلة من الغذاء أو الجلوكوز، وهذه الإبر اللي في الوريد وتحتوي نسبة من الغذاء هي مفطرة لأنها في حكم الطعام والشراب. يسألنا بعض الأخوان عن التحاميل، التحاميل الشرجية أعزكم الله والحاضرين، هل تفطر أو ما تفطر؟ وبعض الناس قد يجد لها طعما في جوفه. الصحيح أن التحاميل الشرجية لا تفطر لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، وإنما هي علاجية أو دوائية مطهرة للمجراء. السؤال الأخير في من الإبر، إبر السكر، هل تفطر ولا ما تفطر؟ الإبرة بحد ذاتها ما تفطر، لكن أهل السكر نوعين، نوع أمره الطبيب بأن يأخذ إبرة قبل إفطاره، فربما يضرب الإبرة في عضله قبل الإفطار بعشر دقائق ليفطر فلا ينخفض عندئذ أو يرتفع سكره، فهذه الإبرة غير مفطرة. نوع آخر لا، سكره عالي يحتاج إلى أن يأخذ إبرة، سكره منخفض يعني، يأخذ إبرة لترفعه، لكن لا بد أن يطعم بعدها، إما يمص حلاوة أو سكر أو يشرب شاهي أو طعام لينضبط السكر فلا يكون في ارتفاع وانخفاض. فإذا طعم في نهار رمضان فإنه عندئذ من المرضى الذين أذن لهم بالفطر ويكون مفطرا. إذن إبرة السكر بحد ذاتها، إبرة الأنسولين، ليست مفطرة، والحمد لله، والله أعلم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.